السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. إذا فإنهم الذل لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم جزاهم الله خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. حياك الله يا عبد الرحمن عليوي، صلوات ربي وسلامه على النبي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك مولانا؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك ويجزاك عنا وعن المسلمين خير. يا رب امين يا رب امين يا رب واياكم. كان عندي اسئله مولانا بالله في الحديث لو تسمح لي. اتفضل. كان عندي استفسار عن كيفيه التاكد من ضبط الصحابه يا شيخ. يعني احنا الصحابه كلهم معدول عن العين والراس، لكن كيف اتاكد لنا ضبط الصحابه؟ اذا لم يستنكر الخبر الذي رواه الصحابي فقد يكون هناك صحابي روى، يعني الصحابي بس هو اللي رواه. إيه، في أخبار رواها بعض الصحابة واستنكرها جمهورهم. يعني الدين عموما له مصادر للأخذ والتلقي. الدين لنا مصادر للأخذ والتلقي. ديننا ليس بمتوقف على صحابي واحد. بمجرد أن يشذ صحابي تجد الصحابة الآخرون أنكروا عليه. عمر رضي الله عنه المحدث الملهم رضي الله عنه لما قال بمنع التمتع في الحج اعترضه الصحابة، اعترضه عمران بن حصين واعترضه سائر الصحابة وتركوا رأيه في هذا الباب. وعلى هذه القاعدة عموما ضبط كل على العموم القول قول الجماهير، جماهير الصحابة والتابعين. إذا شذ أحدهم عرف أنه شذ. معاوية رضي الله عنه شذ في عدة مسائل. شذ في أنه نقل أن النبي قصر في عمرة، أن النبي تمتع في حج وقصر في العمرة على المروة. نعم. يعني إذا الصحابي شذ يرد. لا شك، سيدنا ما هو متعلق بشخص واحد والحمد لله. لأننا الذكر نزله الله، وقد قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. إذا الذكر اللي كانت عندي إنه إذا الخبر وصل للصحابي هو بالرغم من أي شيء هذا كان ذكره. هو مقبول طبعا، لكن إذا زار شذوذه، زار شذوذ عن عمومات الشريعة، ما هي لا يقبل. نعم. طيب، بعد ما كان الشيخ السؤال الثاني بعدين. البخاري هل صح البخاري أنه قال أن ما استوعبت كل الصحيح في كتابي ولكن ما أجمع عليه؟ مسلم مسلم الذي قال هذا اللفظ. نعم. مسلم الذي قال هذا اللفظ: ما كل حديث صحيح وضعته في كتابه لكن وضعت ما أجمع عليه. كذا يقول مسلم، لكن هل اضطرب هذا القول وهل سلم له؟ وقل من فوق كل ذي علم عليم. أنت قد ترى أن الناس اجتمعوا على خبرين وبعد ذلك تجد المعارضين. نعم. على حد يعني علم شخص. إذا المسلم كل حديث ليس في مسلم يعترف مسلم أنه لم يجمع عليه. لا لا، كلام غير صحيح. شيء أغلبي يعني. في الأغلب. شيء أغلبي. مسلم شيخ البخاري كان شيخ، لماذا لم يروي عنه؟ والله ذكروا في هذا الباب قصة وبعضهم طعن في إسنادها، وسبب الخلاف الذي دار بينه وبين وبين عاوز بنشر رجيم الزهلي محمد بن يحيى الزهلي في قصة قولي بالقرآن مخلوق. نعم. طيب. بالنسبة لشيخ. هذه أسئلة علمية الناس لن تستفيد منها كثيرا، لن تستفيد منها إلا حقبة يسيرة من الناس. أنا مجرد عندي بس سؤالين شخصيين. لو سمحت في هذا الباب أعرب أدخل في مسألة أخرى. طيب. تنفع المسلمين. هل هناك الحديث توفر فيها نفس شروط البخاري ولم يخرجها؟ نعم. طيب. لا شك. لا شك في هذا. طيب. ماذا لم يخرجها؟ أمشى. هل فكرة ما يغني عنها؟ لا عفوا ما أحط علما بكل شيء. الإمام الدارقطني ألف كتاب الإلزامات يلزم البخاري ومسلم بإخراج أحاديث على شرطهما. لماذا لم تخرجاها؟ أخرجتما لفلان وهذا على شرطكما، لماذا لم تخرجها لفلان وهو مثله؟ المستدرك للحاكم ألف كتاب سماه المستدرك على الصحيحين. نعم. نعم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت بس عندي سؤال ليك بس. ايه؟ عندي سؤال بس. اتفضل. دلوقتي يا شيخ انا سؤال، ما حكم العمل بالدروس لغير المدرس؟ لا مانع اذا كان يتقن العمل لا بأس. إذا كان يتقن العمل قال أن شخص مثلا خريج كلية علوم ويتقن مادة الفيزياء إتقانا زائدا وليس بمدرس فبدأ يدرسها، ما المانع؟ تمام. أنا كل أنا شخص دلوقتي في كلية تجارة، تمام، فأدرس النحو للثانوية وأنا الحمد لله كنت يعني عموما أي متقن لعمل يجوز له تأديته. تمام. طب سؤال آخر معلش. نعم. حكم تغيير الأماكن بين الصلاتين، يعني كنت بصلي ولازم أغير المكان. لا مش لازم، لكن أفضل. يعني ده صحيح إذا لم ليس باللازم لكنه الأفضل. تمام. حديث قنطرة ثابت صحيح إذا كنت تعنين حديث إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصفون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حديث ثابت صحيح إذا كنت تقصدين هذا. هل يجوز أخذ حقن تحت الجلد لإخفاء التجاعيد؟ إذا كانت تتضمن غشا على خاطب فلا تجوز. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. وكل واحد يجيب أكل معي. قاعد فين في شقة؟ يجيب أكل وشرب معي. يعني عفوا قاعد في شقة فين يعني؟ لا مش شقة، في شغل. في شغل، أي نعم. دلوقتي بيبقى معي حاجة ونطلع معاها برضه ويقول الحي. بقول لك هات؟ آه هما معي. طيب. أنا بستحرم بقى يعني لو حد قال لأ بقول له لأ بزعل. نقطة صغيرة ماشي. نقول يعني إذا كان يعني نقوله اللقمة واللقمتين مش مشكلة، نفسه طاقة لطعام زوجتك الطيب فطلب منك لقمة نقوله اللقمة لقمة كل أكل من السوق يعني طعمية فول شاي سكر. آه يعني هذا هم بيعزوها بالطلاب مين بيعزوها؟ طيب وهم مش حد لا ولا قلت حد لا برجع أدلوهم. طيب عفوا هم ليه ما يشتروش؟ هم معاه يعني بيبقى معاه فقط وممكن يكون فلوسه أكتر مني بالموضوع. على كل الأمور تقدر بقدرها، في فرق بين المتسول وبين الذي عرضت نفسه أو طاقت نفسه لشيء عارض. لا مش مستغلين ولا حاجة، هو يعرف الشغل زي ما هو أكثر مني كمان. خلاص قول له بعد كده خده واشتري يا حبيبي المرة اللي جاية كده. ماشي. شكرا. السلام عليكم. حديث ستلقون بعدي أثر ثابت يا خالد. السلام عليكم. الأنصار، كلام النبي للأنصار. السلام عليكم. لو بضع تحت المصلية عند مكان الركبة كده زي مسند بسيط بس عشان الركبة يعني لا بأس بذلك، وقد ظهرت فجاجيده لمثل هذه الأمراض. أحيانا المرأة أو الرجل كبير السن أو كبيرة السن إذا نزلت من القيام للسجود أحيانا الركبة تصطدم بالسجاجيد اليابسة شوية فتتألم، أو أحيانا مع إطالة السجود أحيانا يحصل ألم لبعض الناس. فصممت سجاجيد تكون عند مكان السجود الركب، عند مكان الركب سفنج خفيفة، سجاجيد مبطنة عند مكان الركبة خاصة يا أمي. إذا سجدت عليها لا بأس، فلا ضرر ولا ضرار، والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحمد لله. طيب من فضل حضرتك بالنسبة للحفظ في أيام العذر الشهري. لا بأس بذلك، امسك المصحف بحيث الخروج من الاختلافات واحفظه. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، ما حكم خطأ الإمام في قراءة الفتحة في الصلاة وأنا كمأموم لما أصحح له وهو على نفس الخطأ لم يستجيب، ماذا أفعل؟ أديت ما عليك، إلا إذا كان الخطأ فاحشا، إذا كان الخطأ فاحشا يغير المعنى، يقول إن الذين كفروا في جنات النعيم، لازم ترد، لازم. تمام، أنا تمام، ربنا يبارك فيك. بتكلم على قراءة الفتحة يا شيخ، الفتحة فتحة الكتاب. يعني خلاص أديت ما عليك، وإن شاء الله صلاة، إن أصابوا فلكم ولهم، إن أخطأوا فلكم عليهم. أنا خرجت من الصلاة وصليت لوحدي وتركت الجماعة، هل أنا كده صح أم خطأ؟ الخطأ كان فادحا ومصر على خطأه أم خطأ متحملا؟ هو بدل ما يقول الذين بالذال ألها بالذين، فأنا صححت له وهو لم يستجيب، لا فخرجت من الصلاة وتركت الجماعة وصليت لوحدي على جنب في المسجد وخلصت وصححت له وخرجت. خروجك خطأ، لأن الحروف متقاربة المخارج، الحروف متقاربة المخارج يعفى عن الأخطاء في مثلها. يعني الحروف، وإلى هذا أشار ابن كثير كالزاي التي المصريون لا يعرفون يقولون ذال في الغالب إخراج اللسان إلا ما إلا ما إلا القليل منه، ولا كلهم أكثرهم إلا من رحم الله يقولون الذال زاد، يقولون الثاء سين. تمام. يقول لك مثلا كثر خيرك، كثر خيرك. تمام. أو ماشي، سلام، شكرا. إذا منعت الأم ولدها من صيام بعض الأيام شفقة عليه من العطش، هل يجوز أن يصوم إن كان قادرا ولا يتعبه الصيام؟ إن كان صغيرا يسمع كلام أمه، إن كان يعني يعرف مصلحة نفسه يطيب خاطرها بالقول، طيب خاطرها بالقول ويستأذنها في الصيام. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يسلمك. شيخ من فضلك لدي سؤال. يوجد بعض الشباب اليوم من يقرأون القرآن من غير تعلم التجويد ولا صفات الحروف ولا المخارج ولا الحروف ولا الابتداء. ويعني يقرأون بالمقامات ويستخدمون المعدلات الصوتية. النهاية عملهم يقرأ. نعم. شكرا. لا تصفر الوجوه لهذا حديث لا أعلم له سندا بهذا اللفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. الله يرفع شأنك ويعلي قدرك يا رب. وإياك والسامعين في الدنيا والآخرة. اللهم استغفر لك يا سيدنا. تفضل. الموضوع بتاع زيارة أولياء الله في المسجد اللي فيها طيحة والصلاة فيها، الموضوع ده الواحد تعب منه زي أفادك الله. أفادك الله في كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة أم سلمة لما ذكرت له كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وذكرنا فيها من التصاوير قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصوير وبنوا على قبره مسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. والنصوص في هذا الباب كثيرة، ولكن إن قدر وصليت فالصلاة صحيحة، لأن عمر رأى أنس أن يصلي إلى القبر فقال القبر القبر يا أنس، قال البخاري ولم يأمره بالإعادة. أما إذا انتقل الأمر إلى أن الذين يصلون في هذه المساجد يطلبون من الأموات كشف الضر أو جلب الخير فهذه كبيرة، هذا شرك بالله، لأن الله قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ومعروف أن الله قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فلا تكثر سواد هؤلاء المبتدع الضلالة الذين يذهبون إلى هذه الموالد والقبور ومن ثم يسألونهم كشف الضر أو جلب النفع. تمام. والاستشهاد سيدنا باللي هو على إن أولئك بابا خوف عليهم وهم يحزنون هو الوالد نفسه. عفوا لا اصبر. من أولياء الله؟ هل الذي يبول على نفسه ويبنى له قبر ويطوف بالنص من أولياء الله؟ الأولياء نص عليهم في الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. المؤمن الذي يتقي الشرك يحافظ على دينه وإسلامه ويحافظ على صلواته وصيامه وزكاته وحجه ويؤمن بالقضاء والقدر ويجاهد نفسه في طاعة الله ومرضاة الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كرهاه الناس، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويجاهد في الله حق الجهاد بالحكمة والموعظة الحسنة ولا يكفر المسلمين ولا يضللهم، كل هذا كل مؤمن تقي هو لله ولي. نعم واضح. شكرا لك بعد اذن عليك. معلش اتفضل. بالنسبه لنا ربنا منع عليا السنه دي في رحت الحج ووقفت على عرفه بس ما لقيتش يوم التراويح قلت لها خدمات حجاج فاحرمت وانا على عرفه في حاجه عليا. الحج صحيح وليس عليك شيء. الوقوف يوم الترويه او النزول يوم الترويه بمنن من سنن الحج ليس من واجباته وليس من فرائده. لكن موضوع الخدمات ده فين ما فيش مشكله. الحج صحيح. الخدمات الحج صحيح اذا حججت اتيت بالاركان نويت ووقفت بعرفه وطفت الافاضه وسعيت سعي الحج. الواجبات الأخرى ممكن تجبر بدم بالضابط المعروفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ. تفضل. أنا بسأل حضرتك أنا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الأكبر يا مولانا. لله الحمد نعم من الله نسأله الستر ودوام النعم ونسأله المغفرة من كل ذنب سلامة من كل ذنب. أنا بتعرف أسألك سؤال. تفضل. والدتي استلفت من خالها فلوس وخالها توفى وردها للورثة. الورثة وما عندوش غير عيال أخته. عيال أخته ليسوا ورثة له. وما عندوش أولاد ولا عنده أخوات. والله يا أخي الكريم، هو المفترض أن هذه الأموال ترد للورثة، وهذه قضية تنظر عن قرب. شكرا لك وبارك الله فيك يا أسماء بنت ولي. هل السلام على القواعد من النساء من غير المحارم جائز؟ يا محمد الكشاش، السلام يختلف عن المصافحة. السلام أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، فهذا يجوز أن يلقيه الرجل على المرأة، ومحل ذلك أن الفتنة. أما المصافحة فلا، لما ورد في الأثر عن معقل بن يسار، وقد أولى من قوله مرة وهو صحابي، ومرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه المرفوع: لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وعندنا في هذا الباب أيضا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، يعني عند البيعة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي، بارك الله فيك وزادك الله من فضله. الله يخليك. انا عندي اخوك الاصغر مني، هو عنده 32 سنه، واخويا ده قطعنا كلنا وقطع ماما، ويعني اخوه كبير جدا ليها بقاله سنه ونص ما بيكلمهاش. وذاكر بقى كمان في الموجه الجديده بتاعت التشكيك في البخاري والكلام اللي حضرتك عارفه الايام دي. فالمهم اخويا دوت دي اخت توأمة، هو كان دايما بيتخانق معاها ويقول لها مش هزوجك غير لما تعدي 40 سنه، وكان واقف سناب كل جوازه وكده، يعني هو اساسا يعني صعب جدا، صعب وحش قوي. المهم ان اخويا دوت اختي دي جالها عريس، طبعا بعد انقطاع اخويا عننا وعدم تواصله معانا، اخويا دوت اختي ديت اللي هي توأمته جالها عريس، هو كويس ودكتور وكويس وكل حاجه، بس هو اخويا ما رضاش. احنا اتكلمناه قبل الاتفاقات ما رضاش يجي، كلمناه ان هو يجي الخطوبه ما رضاش يجي، ودلوقتي هي كانت بتتابعها بكره، فاحنا برضو هو عارف وكل حاجه وكلمته برضو مش هيجي. فاحنا بنسال دلوقتي المفروض تعمل ايه؟ كانت الخطوبه المفروض بكره. سؤال عفوا لكم اخ اخر. ايوه السؤال، انا بسالك سؤال، انا أنا أسألك سؤالا، ما لها أخ آخر؟ لا ملناش. لكم عم؟ لي عم ده شقيق. عم من الأب، يعني أخو أبوك من الأب؟ أخو أبويا من الأب. يجي يزوجها عادي يعني؟ عادي جدا، الزواج صحيح، الولاية تنتقل إذا أعضل الولي موليته انتقلت الولاية، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن أبى عمك المأذن زوجه. خلاص؟ خلاص يبقى عم يعني اللي هو أخو عمك يأتي يزوجها، والله يوفقكم، وإذا أبى عمك المأذن زوجها. في حالة في فتوى كده قالت لنا من الأثر لا لا لا لا لا لا لا لا، في حال الإعضال لغير سبب شرعي تنتقل الولاية، للحديث الذي سمعتي: السلطان ولي من لا ولي له. نعم تمام تمام. الله يبارك لكم، الله يبارك لكم ويتمم عليها بكل خير ويصلحه ويهديه. طب تمام. الله يبارك فيكم جميعا وفي السامعين والسامعات، ويحسن ختامنا وإياكم ويصلحنا وإياكم. الله يبارك له وتمم عليها بكل خير. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الاخر بيقول مش عارف يا عبد الرحمن، هو ينتقد نقل الكلام في ابن عبد البر في الاجماعات ولا ايه؟ غير موجود عبد الرحمن، شرد عبد الرحمن. مرحبا يا اخ عمر، ابن عمر بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كنت عايزه اسال عن حكم استخدام الشفره في الحوالي، شفره الوجه. يعني ايه الشفرة؟ مش فاهم. يعني مش بتنسك بتشد الشعر القص يعني الحلق يعني مكروهة كراهية شديدة. نعم مكروهة كراهية شديدة يعني هي لن تنتف ولكن تحلق بالموس حاجة مكروهة كراهية شديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يكرمك. أنا شغال في مهنة الحلاقة ودي الدرس الوحيد علمت إن هي فيها شبهات وكده فتركتها بقالي 6 شهور فالزين بداني كتير في الفترة دي علاني كتير. فهل هي فعلا حكمها حرام أو ما حرام ولا لا الناس تحتاج إلى الحلاقة لكن الحلاقة بالضوابط الشرعية. ما فيش حالات في الحالة دي ضوابط شرعية. إما أن تلزم الضوابط الشرعية أو تعتذر عن المخالفات الشرعية المخالفات. يعني لا أستطيع أقول لك تأسر ربنا من أجل لغمة عيشك. أقول لك احلق والحلاقة جائزة وعلى عهد الرسول كان في حلاق لكن وفق الضوابط التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا لك. أحبك الله يا سعد الصعيدي يا سعد الصعيدي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. شيخنا في السابق انت قلت ان لا نسبه طلب العلم ان يطلب من احد النفقه كي يكفله في طلب العلم. طيب عفوا لا تنقل عني كلاما لا اذكره. ايوه المهم اسال سؤالك كاني ما تكلمتش لان ما اعرف انا مش فاكر الكلام اللي انت تذكره. لا انت قلت لي انا أنه لا يليق بك أن تطلب من أحد أن يكفلك في طلب العلم. أيوة في إخوة في الحقيقة يهين العلم. واحد يذهب لرجل ثاني يقول لك فني حتى أطلب العلم. أيوة لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني كيف وفق بين عمل وبين طلب العلم ونحن نعلم أن العلم إن أعطيته كلك أعطاك تبعه. خليك من الكلام اللي أنت بتتكلمه الآن. الله قال في كتابه الكريم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. لا يلزم أن كل شخص يقول أنا أتفرغ لطلب العلم أبدأ أتسول الناس. هذا يؤثر على الفتوى بعد ذلك ويؤثر على العلم يا أخي. طيب أنا واحد مثلين الشغل يقول للناس أنا عايز أطلب العلم اكفلوني وهو ليس إنما اتجه لطلب العلم لعدم وجود عمل له. ما نحبه له نحب طالب العلم يكون عزيز من رزق الله مالا بعزة نفس وطيب نفس أفضل واليد العليا خير من اليد السفلى. طيب يعني أنا أعمل وأطلب العلم أم أتفرج. وأنت لماذا تطلب العلم عفوا لماذا تطلب العلم؟ أنت تطلب العلم الدعوة إلى الله ولا تطلب العلم إنك إيه جالس مع زوجتك على السرير تقرأ كل يوم شوية بعض القراءة في البداية والنهاية والحواديت وتقول أنا طالب علم؟ لماذا تطلب العلم؟ للدعوة لله والتفرغ. خلاص المهم لا تتسول الناس الله يحفظك. السلام عليكم. ورزقك الله يا ياسر محمد علي. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. يا شيخ من فضلك احنا كنا دخلنا مشروع واضطرينا ان احنا نسحب حرف وحاليا سيبنا يعني اللهم دلنا على ما فعلنا. حاليا في حاجات اشتريناها ايام الفرض في البيت اواني وكتب هل نقدر ننتفع بيها ولا انتفعوا بيها واعملوا عملا صالحا واستغفروا الله عما بدر منكم وصدر. والحاجات اللي عندنا في البيت دي ها؟ الحاجات اللي في البيت خلاص ما قلنا انتفعوا بيها الله يسلمك. شكرا. الأخ مصطفى أنور يا أخ مصطفى نعم أنا ذكرت أن ابن عبد البر متسرع في نقل دعوة الإجماع وقد أيضا كلفت أحد إخواننا أو جاءني بدون تكليف مني حقيقة الأخ السيد البدوي وأتاني بالآتي ذكر مصطفى بن أنور المالكية. قال الأخ السيد البدوي ليس السيد البدوي الذي يعبد من دون الله الآن إنما الأخ طالب علم من دنيات فاضل يقول مالكية يحذرون من إجماعات ابن عبد البر حديث عبد الوهاب اتفاقيات ابن رشد خلافيات الباجي خلافات اللخم. قال ابن غازي في اللخم لقد هتكت قلبي سهام جنونها أو جنونها كما مزق اللقمي مذهب مالك. فراجع أي واحد يعرف مصطفى بن أنور الله يسلمك. كثيرا جدا ما يخالف ابن عبد البر وينقل الإجماعات ويكون إجماع أحيانا على خلاف ما نقله. انتبه، كان يمزق بس اضغط على ابن عبد البر في الإجماعات وكل كلام العلماء فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ، أنا عندي والدي عنده مكان في منطقة الجرية. عندي إيه؟ عندي والدي كان عنده قطعة أرض عاملها أو بيت في منطقة الجرية. والدك عنده قطعة أرض في منطقة الجرية عامل إيه؟ في محلين. في محلين ومحل نحن في ثلاث محلات. بيت في منطقة تجارية في محلات، ما السؤال؟ السؤال ان هو أجر المحلات دي فترة زمنية طويلة. الله يرحمه، وبعدين؟ 36 سنة و37 سنة. نعم. أجر الأماكن دي فترة زمنية طويلة. أجر الأماكن لفترة زمنية طويلة، وبعد؟ توفى من 8 سنوات، وبعد والمحلات يعمر من عمرها حوالي 20 سنة، وبعد 20 و 18. هل يجوز ان انا يعني في الشهر ان انا لو عرفت ولادي الثمرة يعني ابوك كتب عقدا طويلا للمستأجرين 25 سنة 30 سنة وأنت تريد أن تحتال لإلغاء العقد قبل مضي المدة، لا يجوز لك ذلك. واتق الله، ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بارك الله فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. من فضلك الشيخ كنا اشترينا مشتريات فيما مضى يعني في قلت لك خلاص انتهى الأمر واستغفر الله وعمل صالحا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واستعمليها. سلام، استعمليها يا أختي. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. انت قفلت عن الاستماع وانا يا اخي لا استطيع ان انا استطرد معك في كلام ليس له فائدة. ان الوقت ليس ملكي ولا ملكك، وقت المسلمين. اجبتك بما فيه الكفاية، قلت لك لا تتسول الناس، بس هذا الذي اجيبك به. يا شيخ انا اعمل ودخلي يتجاوز 5000 جنيه شهريا. انا عندي عمل وعندي دخل ولكن اسئله ها؟ لكن ايه؟ لكن ماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. الله يبارك فيك، تفضل. لا حبيب حبيب الله يكرمك. بالنسبة لأن انا خريج جديد، لما جيت اشتغل طلب مني شهادة خبرة، فاستفدت شهادة خبرة من مكتب طلعتهالي مزورة. نعم مزورة. مزورة يعني انا اشتغلت مثلا من بعيد المجال بس طلب مزورة. فهل كل المال اللي الواحد بيجيبه ده حرام؟ في سؤال. هل انت تتقن العمل الذي عهد به اليك او لا تتقنه؟ نعم اتقنه باكثر من مشرف، يعني مش مشرف واحد، مشرف من الاداره هناك اشرف واعطاني ما يسمى بالصلاحيه. يعني انت تتقن العمل، لكن الجزئيه في انك غشيت اثناء التعاقد. بالضبط للاجبار يا عم الشيخ، يعني مثلا مفيش تعيينات في البلد ولا في تعيينات في اي مكان، واستغلال مدارس الخاصه او مدرستها كمان بالنسبة رجل غش فتمكن من عمل ولم يضيع حقوق أحد آخر، هل أنت ضيعت حقوق آخرين؟ يعني هل هي مسابقة تقدم لها ناس؟ أنا رحت مكتب وفضلت معاه لحد ما تعقدت. أيوه على أي حال؟ لا مش حد حاجة، يعني ما شفتش منافسة بيني وبين حد. بعدين الحمد لله رب العالمين، يعني كانت الجامعة خلاص كنت عامل جيد جدا وكده، وكنت مانع عن الغش أثناء الدراسة في الأيام الجامعة وكده، يعني لدرجة كبيرة جدا يعني لمرة الحمد. بس في الوقت أنا بزعل في حته. هل انا لما جيت المكان يا اخي خلاص اصبر علينا الله يكرمك. عرفنا انك غششت كي تعمل وقلنا لك تتقن العمل قلت اتقنه. اخذت حق اخرين قلت لا نفاد كلامك. اذا لا باس لكن اكثر من الاستغفار والعمل الصالح ان الحسنات تذهب السيئات لما صبر منك. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل يا جلال. دلوقتي المشكلة الواحد راضي بقدر الله الحمد لله رب العالمين بس الناس وقت متضايق كده يبقى غلط ولا ايه؟ قل الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل شيء الحمد لله رب العالمين الحمد لله. الواحد الحمد لله يعني دلوقتي السوق على المشيط مجهود مناسبة نهائي. الناس المستحلية الربا موقفين حمل. والله يا أخي الكريم ربنا لن يضيعنا الحمد لله. الله يقول في كتابه الكريم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ويقول الله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وسيجعل الله بعد عسر يسرا. بارك الله خير عن الشيخ. أنا كنت محتاج بس أكلمك والله وأسلم عليك. أشكرك ومنعينك ربنا يبارك فيك يا رب. الله يكرمك. وبعدين يا شيخ شيخ جلال نوع الأنشطة. إيه المشكلة نوع الأنشطة؟ أنا دلوقتي يعني إذا كنت تتاجر في العلف تاجر في البيت تاجر في أي حاجة ثانية أضف إليها. شكرا بارك الله فيك يا أختي مجدة عفيفة. راح غيرت اسمها باللغة العربية إذا كان هو فرشين حسن. السلام عليكم. نعم طبعا عندي ثلاثة أسئلة. حكم عمل في دار نشر هي عندها مطابع كتب هي بتشتغل مع يعني أماكن مختلفة يعني كتب أطفال كتب دراسية كتب اللي هي بتاعت فيني ميكي. تحرى الحلال فدور النشر أنواع. هناك دور نشر هل هو من أهل الفضل والصلاح يتحرون الحلال ويطبعون الحلال فاعمل معهم. هناك دور نشر لا تبالي تطبع كتب سحر وتطبع كتب كفر وتطبع كتب تصاليب وتطبع فانتبه اختر دار النشر التي تنشر الحلال الطيب. بارك الله فيك. لو الغالب عليها مصطفى يعني كتب في مصاحف وكتب تثقيفية وكتب دراسية ابني على الغالب ابني على الغالب. شكرا. نعم ما لنا إلا الله يا جلال. أحبك الله يا من لا أستطيع قراءة اسمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت في مكان إزاي حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يحفظك يا مولانا ربنا يبارك في حضرتك. أنا في المحل ده يطلب في المال ومعايا مبلغ من المال وكنت عايز أطلعه في مصرف شرعي. هل عند حضرتك مصرف شرعي يا شيخ مصطفى يعني؟ يعني زكوات يعني ما انت عندكم في المحل مصارف كبيرة يا أخي. ولنا والله يعني كل ما كلم حد صراحة ألاقي يعني المصدر لما تحرى منه ألاقي فيه شوية ربا واحدة جايبة مثلا قرض بالربا كانوا 1000 جنيه يعني صاحبة المال قالت لها ده وصل 7000 جنيه عشان اتأخرت. يعني أنا هون كلمني على الهاتف الخاص نحيلك على الصالحين إن شاء الله. طيب عندكم المحل وكيل من حد معين اتقع حضرتك الزكين وانا قلت المبلغ يعني بإذن الله. عندكم في المحل عدد كبير من الصالحين وجمعيات رسمية من طبق خلاص ان شاء الله كلمني في الهاتف وارسلك بعد ان اتأكد ايضا ان شاء الله. اي رقم قلت لك 0 1 5 3 3 3 8 3. بارك الله فيك يا أخت مجد عفيف أحمد. بارك الله فيك. وامي بيدي قلت لك طيب خاطرها يعني بس خايف على ابنها الكبير من العطش فتقول له افطر او ابنها صغير فقلت طيب خاطرها وصم ويعني وصم كلمها كلام طيب هي بس الحمد لله ليست كراهيتي الصيام انما الحمد لله الحرص عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم شيخ مصطفى معي. نعم اخوك مصطفى معك تفضل. والله العظيم يا شيخ ان انا اشكركم في الله والله يا شيخ وانا بعضكم الامه كلها يا شيخ والله من كثر حولك انا تصدق والله كان اكلمك يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. تفضل. انا معك سؤال بس انا عندي طلب يا شيخ انك عاوز تجاوبني يا شيخ النتيجه بتاعت الثانويه العامه محظوظه كمان يوم عندنا الله ييسر امرك ويوفقك وابنائنا وبناتنا وابناء المسلمين وبنات المسلمين يا رب العالمين. الله يخليك يا شيخ. شكرا. متى ستظهر عندكم نتيجه السنه؟ ايه؟ متى ستظهر؟ اليوم السبت او الاحد ان شاء الله. ممكن تدعي ربنا ان يوفقك ويجعلك دائما وابدا راضيا بقضائه وقدره؟ ان شاء الله يا شيخ. يا رب بالله يا رب وفقني واجعلني دائما راضيا بقضائك وقدرك وتقول يا رب انا اجتهدت واديت الذي علي ولكن ما توفيقي الا بك يا رب العالمين فاللهم يا رب وفقني وتولى امري واجعلني دائما وابدا راضيا بك فانا اقول صباح مساء رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا فأنا راضي بك يا ربي ربا تولى أمري فأنت تتولى الصلاة. أدعو الله كذا. أذكر الله والموضوع ينزل على قلبك كالبرد ونحن لا نعبد ثانوية ولا نعبد كلية نعم نعبد الله والله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله لازم نوطن أنفسنا ونعلم أبناءنا ونعلم بناتنا الرضا دائما بقضاء الله سبحانه. أدى الولد ما عليه أدت البنت ما عليه وبعد ذلك الأمر كله لله سبحانه وتعالى وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير من يجمعون لأن ترث أن ترضى بقضاء الله والإيمان وذكر الله والمحافظة على صلاتك خير من الدنيا الفانية الزائلة. أنت أديت ما عليك الحمد لله ما قصرت ودعوت الله سبحانه كن راضيا بكل تقدير الله سبحانه ورب كريم سبحانه وتعالى ولا يضيع أجر من أحسن عمله. هو قال هكذا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. بارك الله فيك. هل يجوز صيام اليوم العاشر والحادي عشر من محرم بدل 19 لوجود عذر؟ أما الذي يصام العاشر وإن شئت صمت التاسع لأن النبي ما صام التاسع لكن قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع فليس صيام التاسع بسنة فعلية الرسول إنما قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. أما الحادي عشر فلم يصمه النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أي حديث ثابت في صيام الحادي عشر كل الأحاديث الواردة في صيام الحادي عشر من محرم لا تثبت إلا إذا كنت ستصوم كيوم أي من شهر الله المحرم والنبي قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. الله يبارك فيك طيب الله لسانك وطيب الله قلبك وقولك. تفضل يا رب. شيخنا أنا كنت حاجة في خدمة الحجاج وحكيت تقبل الله منا امين يا رب. فالمفروض ان انا ما كنتش متعجل لكن طلعت الامر ضروري يوم 12 في خدمه الحجاج ورجعت ثاني قبل الشروق قبل الغروب. طيب هل علي شيء؟ ليس عليك شيء. طيب الله يجزيك. الامر الثاني انا من اهل جده علي طواف وداع. الظاهر ان عليك طواف وداع. نعم الله يجزيك. لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة يا شيخ قطع الخط. تفضل. كنت أقول لك يا شيخ إن أنا لي دخل في عمل الحمد لله ولست أقصد تسول أحد من الأغنياء يا شيخ ولكن يخطر لي في ذهني ان انا تركت عملي وتفرغت كليا لطلب العلم، فكيف لي ان اجد احد يدعمني في هذا الطريق؟ هو ده السؤال. استاذ استسمحك، ممكن يكون هذا السؤال على الهاتف الخاص. طيب خلاص حاضر. واذا كنا اسانا اليك في لفظ فسامحنا فقد الاصلاح والله. بارك الله فيك. ولأن تذكرتك أنت من؟ ولعلك تزوجت؟ لا. سيجعل الله بعد عسر يسر. الله عليك. تكل أمرك إلى الله، لا تكل أمرك إلى شخص بعينه ولا إلى فتاة بعينها. أدعو الله أن يختار لك فتاة صالحة تعينك على أمر دينك ويعفك الله بها، فقل دعوات الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تعرفتني يا شيخ؟ طبعا عرفتك الحمد لله. أنت السوري الذي كنت مجاورا للحمار، والذي كنت تسأل عن شخص يريد أن يقتل الحمار، الحمار الجيران، صح؟ صحيح. شكرا. السلام عليكم. السلام لا تفعل إلا للضرورات إذا كان البرنامج يفيدك في دنياك، ولكن اضطررت إلى أن أو تسمع ما يتخلله رغما عنك فالضرورات تقدر بقدرها. بارك الله فيك. طبعا يعني لو الحاجات الحيوانية مثلا زي برامج الحيوانات تاخد تطابق معلومات عن الحيوانات معينة، مفيش مشكلة. خد ثقافة، شوف القرد كيف يكون والغراب كيف يكون، ما في إشكال. يعني أنت تريد تعلم عالم البحار مثلا، تعرف قدرة الله في عالم البحار، لكن الحين دخلوا موسيقى شوية، مفيش مشكلة في هذا الباب. شكرا لكم. سبحان الله وبحمده سبحان الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يا رب يتقبل منك يا رب ويرفع ومنك ومن السامعين والسامعات، ويغفر لنا ولكم جميعا يا رب. اللهم امين. وارفع درجاتنا ودرجاتكم في عليين يا رب. اللهم امين يا رب. الله يكرمك. اتفضل اياك. محمد علي الصقر معك. محمد بن علي الصقر الذي وعدنا انه سياتينا و تخلف، مش لن اقول اخلف، تخلف انت ولما لما تخلف والله، ولكن اتركك بس تسمي نفسك بس. جزاك الله خيرا واشكرك على مداخلاتك وكلماتك الطيبة، طيب الله لسانك على الدوام وطيب الله قلبك على الدوام. لك دعاء لي والوالدي ان يرحمهما الله ويرحم اختي واموات المسلمين اجمعين. الله يرحمنا ويرحمكم ويرحم والدينا ووالديكم والمسلمين والمسلمات جميعا يا رب. وان يختم لنا بالشهاده في الله يرحم ضعفنا. الله يرحم ضعفنا. الله يرحم ضعفنا ويقيل عثراتنا ويغفر زلاتنا. اللهم ويرفع درجاتنا واياك والسامعين والسامعين وزوجتك وازواجنا وذريتك وذريتنا والمسلمين والمسلمات. اللهم امين يا رب. اللهم امين. شكرا. في سؤال بس اشوف مختلف. اتفضل يا رب. صحة حديث يا ابن آدم إن بلغت ذنوبك عنان السماء أو قراب الأرض خطايا وسيدني في سنة لبعض المقال، لكن الله على كل شيء قدير. نعم. وقد يؤاخذ الله سبحانه وتعالى بالذنب وقد يعفو. قد يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فنسأل الله أن يتغمدنا وإياك برحمته. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحب كل من يحبك فيه. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأحب الله إخواني وأخواتي السامعين والسامعات يا رب. ارحمنا جميعا برحمتك. أنت تعلم ضعفنا يا ربنا، وقد خلقتنا ضعفاء، ولكن تزل منا الأقدام ونرجع إليك، فأنت أرحم الراحمين. قلت وقولك الحق، فمن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا جميعا يا رب، ولوالديك ولذريتك يا رب، ولك والسامعين والسامعات جميعا في الفردوس يا رب. امين. اللهم امين. اللهم امين جميعا يا رب. اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هو أنا كنت أخبر إن شاء الله جبنا ولد قريب، فكنت هو ولد، فكنت عايزة أختار له اسم كويس، فأنا مش عارفة إيه هو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إني مذكرك وذاك الاختيارات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم حسنا وحسينا. وأسماء الأنبياء مستحبة، هناك صالح، صالح اسم طيب ونافع وجميل، وهناك موسى، أكثر اسم ذكر في القرآن أسماء الأنبياء عمومه، أسماء موسى أكثر اسم ذكر في القرآن، فالشاهد وعيسى الذي سماه الله، ويحيى الذي سماه الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم تسموا باسمه. فإذا كان العائلة عندكم فيها هذه الأسماء، يعني أسماء عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد وأسماء رسول الله، ابتدئوا الأسماء الأنبياء، اسم صالح، اسم يحيى، اسم موسى، اسم عيسى، أسماء طويلة كلها. لكن إذا ابتعد عن أسماء الجنادات سميش حجر، ابتعد عن الأشجار تسمي مثلا بنتك شجرة وتسميها ولد ولا بنت شجرة. ولد. يلا بس انت خلوا من الخلاف كده سميه صالح، ذو مدلول طيب. شكرا جزاك الله كل خير. مياكم مياكم. قليل ان يتسمون بصالح، لكن كاسم طيب واسم نبي واسم رؤية في الرؤية يتفاءل به. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد، ونسأله المزيد من فضله، ونسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله المغفرة من كل ذنب. تفضل. أنا سؤال بسرعة يا شيخ، أنا رأيي في الدين في الزوجة التي لا تصلي. الذي لا يصلي على هذه، إما أن يصلي لا يصلي جحودا هو كافر، ولا يحل، لا تحل المعيشة معه، ولا يرث ولا يورث. الذي لا يصلي تكاسلا فهو مرتكب لكبيرة ومجرم، لكن لا يكفر. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. واضح الكلام؟ جليس سيء، جليس سيء، الذي لا التي لا تصلي جليس سيء والعياذ بالله. شكرا. يا ليلى يسمي صعبان ولا سفيان، سفيان وتسمي شعبة وتسمي سفيان، صح أسماء السلف، لكن أسماء الرسل أولى، أسماء الرسل أولى، أسماء الصحابة أولى. إنما واحد يسمي ابن شعبة مثلا، ليه شعبة؟ شعبة عالم من علماء الحديث صح، لكن هل شعبة الأفضل ولا حسن؟ هل شعبة الأفضل أولى أو حسين؟ هل شعبة أفضل أم عبد الله وعبد الرحمن؟ وبالمناسبة كان قد ولد لنا ابن اسمه صالح بارك الله فيه في ليلة السابع والعشرين من رمضان أو السادس والعشرين من رمضان في الحرم، فشاورت بعض الفضلاء من أصحابي لقوله تعالى وهو منشور بينهم: هل أسميه صالح أو أسميه خالد أو أسميه أسامة أو أسميه؟ قال يا شيخ مصطفى لا تخيرنا بين أسماء الأنبياء وأسماء الصحابة، فسلمهم الله وسميت صالح الحال. جزاك الله خير. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الحمد لله. لو سمعت أنا حضرت حالا موقف لأخوي، وكان قال مين زوجته يا بنت الله، وانا متنكد كل الكلام، هو مش معايا ان يتكلم حضرتك، هل ينفع اقول لحضرتك في عقبال هو قال ايه؟ بس لا بس اتفضل. لا بس هو قال لي زوجته على الصلاه بيت ثلاثه، لو فتحت الباب ونزلتي تبقي طاق، وهي طبعا في عصبيتها راحت ما فيش دقيقتين بالظبط، قعدت فاتحه الباب الباب وراحت نازله وراحت رايحه لبيتها هي جارتنا يعني. فبعد ما طلعت لقيته بيقول لي هي هو بيقول لي كده طلعت قلت له ما تقولش كده انت بتقول كده على فهمك. بيقول لي هي خلاص كده اتفتحت الباب ودخلت. طيب عفوا احنا بس طبعا الجمهور يقيم طلاقه لكن انا بسال سؤال من باب الراي الذي يختاره بعض العلماء الاخرون غير الجمهور. هو كان ينوي طلاقا او تهديدا؟ اذا كان ينوي طلاق فانا نحي رايي وراي الجمهور انه واقع. إذا كان ينوي طلاقا فعند الجمهور يقع. شكرا. حكم من جعل البنك وسيطا للبيع دخل في الربا لأن البنك يرابي. بارك الله فيك يا أحمد بن ربيع وسلمك الله. يسأل هل الشخص من اسمه نصيب؟ قد يكون الشخص من اسمه نصيب بإذن الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت كأن في بيت عقبة بن رافع وأتي لنا برطب من رطب بن طاب فأولتها أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة وأن ديننا قد طاب. وفي بعض الطرق المرسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو طريق المرسل قال سهل لكم أمركم. أحيانا يكون للإسم نصيب. حديث خير الأسماء عبد أصدق الحارث وهمام ضعيفة. نعم الكلام واضح وذكر ابن القيم أمورا كثيرة في هذا الباب واسترسل فيها استرسالات لكن لم أخف لكثير منها على أسانيد. منها أن أميرا من أمراء عمر ولا شخصا أميرا فسأله من أمرت؟ قال أمرت رجلا. قال ما اسمه؟ قال اسمه ظالم بن سراق. قال إذن لا يصلح أن يكون أميرا لي يعني ظالم بن سراق. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. السلام عليكم شيخ. الحمد لله. أشهد الله أن يحبك في الله. أحبك الله الذي أحبك. أنا أخوتي وأبي. يا رب يجمعنا وإياكم وإياكم. السلام عليكم الفردوس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا طلعت يا شيخ على الكلام في الفجر الصادق والكاذب ما بتعلقه بالصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالخيط الأبيض وتبينه هو علامة دخول وقت الفجر. فهو إذا أنت تحريت وخرجت إلى البرية في أماكن بعيدة وأنت مسافر ترى البياض يعلوه سواد بياضا يعلوه سواد في اتجاه طلوع الشمس. فإذا بان هذا صلي فاحتياطا تمهل شوية ربع ساعة ثلث ساعة حتى نتأكد من تبينه. الله يبارك في عمرك. بلغ الوالد السلام وأهل بيتكم. الله يجزاكم الله خير. وياك شكرا. ما سؤالك يا تبارك؟ ما سؤال تبارك؟ حكم عمل محاسب في شركة تجميل حسابات ليه؟ عفوا ذهب السؤال وخرج من يضحكون أو يبكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك واهلا وسهلا. حضرتك انا ليا 3 اسئله ورجاء اتفضل سال عما بدا لك. الله يجزاك خير شيخنا. انا شغال في شركه ماركتنج اعلان. شركه ايه؟ دعايه واعلان. شركه دعايه واعلان وبعد منتجات واعلان الشركات وكده يعني عفوا انت ما عملك بالضبط؟ انا مشرف على الاعلانات اللي بتعطي الافكار والنصوص، ومن ضمن الحاجات دي بنختار الموسيقى نحطها في الاعلانات كخلفيه. يعني انت اللي تختار، انت الذي تختار الموسيقى؟ نعم. انت عارف هذه الموسيقى؟ نعم. ابتعد عنها او اختار اشياء يعني تؤدي الغرض دون ان تقع في الحرام. ولكن اذا يعني حكم لما لازم تحط موسيقى في الحاجات دي، فاكون مضطر ان انا احط موسيقى في المضطر الى حكم اخر. لان على المختار، ونعرف ناس من الافاضل اخوانك الله يبارك فيهم من الشركات التي تبيع منتجات ايضا، يعرضون الاشياء التي تعتريهم على بعض اهل العلم، وان راوها مناسبه فعلوها والا عدلوا. يعني في عندكم شركات كبيرة في القاهرة تخرج يعني أحيانا أشياء طيبة، يعني تؤدي الغرض كشركة طهين، كشركة هذا من الشركات في هذا الصدد. اختار أشياء نافعة. أنا مش عايز أطول على حضرتك، أنا عارف الناس عليها ضغط، عايز تتصل وتتريد بعلم حضرتك. أنا يعني سواء جالها أقول سؤالين تاني بعد إذن حضرتك. سأل السؤال الثاني اللي هو محلات الحلاقة، صالونات الحلاقة، حلاقة الشعر وكذا، هل هي جائزة؟ طبعا مشروع لا بأس. الحلاق كان على عهد الرسول كان فيه حلاقون، ونحتاج إلا حلاقين، لكن نقول للحلاق إلزم هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاءك واحد يقول يعمل شعره مثلا مثل شعر الكفار مخالفا للرسول، يحلق الشعر من جانبين ويطلق في الوسط شيء، قل لا، النبي نهى عن قذى، لن أفعل هذا، علم الناس. شكرا لك. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثنيا على الله بما هو له أهل، مستغفرا الله من الذنوب والخطايا جلها وكبيرها، جلها وصغيرها وكبيرها، عفى الله عنا وعنكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لك الحمد ورب حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسناتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم اجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم إننا نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ارجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه أصلا لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطيق بخير يا رحمن، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك يا رب من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بشيء ما عندنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات العداء، ونسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين، احصرنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسبنا أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واكرم منازلنا يا خير المنزلين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا ارحم الراحمين، واصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين يا كريم يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن عنا وكيلا وكن لنا ظهيرا يا رب العالمين، واجعلنا دائما وأبدا من عبادك المخلصين. اللهم تولى أمرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وارفع درجاتنا وحط خطيئاتنا ونور قلوبنا ونور صحائفنا يا رب العالمين، وارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين. اللهم إنك خلقتنا ضعفاء لا قوة لنا إلا بك، فقونا على الطاعات واصرف عنا السيئات يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك، أنت العزيز ونحن الأذلة بين يديك يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم يسر لنا سبل السلام واجعلنا نسلكها، ويسرنا للحسن. اللهم يسرنا للحسن، اللهم يسرنا للحسن ولا تيسرنا للعسر يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك الخلق الحسن والقول الطيب والنوايا الصالحة والأعمال الصالحة والنوايا الخالصة يا رب العالمين. ربنا يا رب انزع من قلوبنا الغل والغرور والحسد والكبرياء. اللهم اصرف عنا الغل والغرور والحسد والكبرياء، وعيذ من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اهدنا للطيبات يا رب العالمين، واجعلنا طيبين. اللهم اجعلنا طيبين، اللهم اجعلنا طيبين مطيبين يا رب العالمين. اللهم احلل عقد ألسنتنا، اللهم احلل عقد ألسنتنا ووجهنا لكل ما يرضيك عنا يا رب. اعصمنا من الزلل، اللهم اعصمنا من الزلل واغفر لنا الزلل يا رب العالمين. قلت قولك الحق دعوني استجب لكم، دعوناك وانت الكريم. فاللهم ما عجز عنه دعاؤنا فاعطنا ولا تحرمنا يا رب العالمين، واعذنا من كل شر يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.